Alhamdulillahi Rabbil Alameen wa salatu wa salamu ala Rasulillah Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam amma ba'du. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Al-darsu al-rabi'a ashar. Darsu tamundu naqtan diyan kiya. In shuruti salah. Lishaykh al-islami Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Lanki sibitinga. Agemu safar khasong ay gan khasar ne khukhne atammu khas Finland din safar sine ujinu kam na gatitan na gatay rusiko ay miladi ang atibabun ng konti tamun do se ku September sine ujinu fil tampile arbane naam al sheikh ng rahimahullah ta'ala humpal loga da akonganda nanti agara rukunu nuku jopa ati tamuro kar, tamuro nakatwani ati suko me kama kimbra ifaram ifaram panchi ari dalilu ati arruknu alawwalu yo yugo nukhalenga awenye nantai nanti arruknu alawwalu ngana haye pegana nyi agara wari nanti alawwalu yo boni hono khallantai arruknu alawwal القيام مع القدرة القيام مع القدرة نعم والدليل قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين والدليل قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين الركن الثاني تكبيرة الإحرام يخبركم ومروينينا يقولون خلينا انت الثاني الركن الثاني تكبيرة الإحرام والدليل الحديث تحريمها التكبير وتحليلها التسليم وبعدها الاستفتاح وهو سنة قول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك نعم أتي الركن الأول قمبو مبانانغاني كيبي القيام نانشيكي قوغا دانغاي مخبي القيام نانشيكي مع القدرة كهيني ركتو ينغا أنغا كتا دانغاني يو ركتو ينبدي ركتو ينغا كتو كيبي دانغا أوراني أنا اللاوة سيكي اللاوة كتو نسيكي أنشيكي أكيني قمبو مبانانياي سلنغو مغندي farlan nyani to ko farlan challendi gombong nyani kana filan kendi alla watta hununan challi anay harbanen tan kabrangana ta hunan challi sikkanam baraje itakan benyana andangam naam nan chiginan challi kenni gombong nyai sirebe gana nyangal lawasiki an kusata ku farlan challendi sallana ma lanjaran mauturun wa sahun ma subhandi an challenta sana naam alqiyam nan chigi farlan challendi ma alqudratika hin rakatu yang anan lawada kangana salli anta ku lawasiki an challen bunon tenyen anta sana paske ara gombongen tokono ngania kenyan nan chigi an boral lawada kangana nyangaran taraka akhino an kam man taqu boni no famu dalunga kin ati wa dalilu fi dukhulangan kebe qawluhu ta'ala kallan kin ci finyani hubaga koyno nanti nan ci gi sallin di angara wayi nanti wa rukunu nyani gombo nga nyanan challen tasiru nga ma dabari su kendalle allati hafizu ala salawat qatangandi salluku kamay farlan salluku kamma والصلاة الوسطى أرسل لنخدنو غانكي وقوموا لله قنچغي الله دانغا قانتينا كورانو غاني خاي قانتينا باتانو غاني خاي قانتينا دوما خيان كانو غاني خاي كي ايا ربانغانين نانتي سيرين ناي سالين نانچغي واجبين ركنو نيان غومبونغي نيان ان سالين تسحنانغا مادبر حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين كينياني القنوتيري كينياني نانچيكي كيمبري هوندانيا كورويني هوندانيا اوا دوم خيانكايني الله فارنگ صلى الله عليه وسلم اصحاب نون غي ديغا منو اني ها بي نون كون نو مي داغاني سالكي نو كونتي ما الله غرا اي نيا كاندي كي اي غا ين كاتام يخصا يدي نيا مار نانتين كور يو كي نو فوندا صبري اها ساري كوري ني قا وقوموا لله كانغيري كانچي الله دا سالكي دي نواري قومو كي بي هاير ساكن ني نانتي ركنو نين من اركاني الصلاه نانچي قانتين دو مغان قانو غنا خاي تين قانو غنا خاي قرانو غنا خاي حديث ان الله فارن صلى الله عليه وسلم عمران بن حسين اغرا فارن اتيكي واتي يواني يران تاي سكي غسل فارن تي صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا سيجن تان شال انغا مكدو كين دان تاكو فان لم تستطع فعلى جنب انغا مكدو كين سكون كارنا نعم كينياني awa daga ntanya kangal lawai ke angana sigin tan challi angana taqon tan challan challi monon tanya naam kenya ni anna famun nanti nan ciginan challi rukunun min arkani salah ko ayake gayre mo ko kangana kitabu yugunu hay nuskan yugunu hay ikundarti nanti waqumu lillahi qanitin ila kemba ne ariti yo kita gibe maka anna khara ogara kibe khakko anga katara narit naam ore kibe go kuma ga isuwa ma khair kibe ra aya ke mu manchur taro abe ga marti agati wa qum lillahi qanitin isuwa ma khair naam ati arruknu thani gombom pillandi sallendi kenni maniya takbiratul ihrami haram kabari kenni maniya aya gani Allahu akbar hanabe anga konno angana ro sallin non Allahu akbar hanabe angana anga konno nallo sallin non ken kane gombo ngenya yanani kitabu yugun ar-ruknul awwal ar-ruknu kan tay inati athani al-awwal wa thani na takbiratul ihram akenya ni Allahu akbar kebe angaro no tay sallin non no fam sallin lan tattahinan am allan tarno anga makenya ko anga ti Allahu akbar sunnan ngano annan ki tungro to dai timbira allo sallin non ati wa dalilu dalle ngani kebe nanti Allahu akbar hanakini rukunu nya gombo ngani cen dalile nga hadith nyana non ngani Allah farindi sallallahu alayhi wa sallam تحريمها التكبير سلك حرام دندي كني الله أكبر كنن وتحليلها دنيندي التسليم كني السلام عليكم كنن أنتي السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله أبو سلن نون قانعنا يرونو أن أنتي الله أكبر أنما الله أكبر يا كمر نعم يريكون لغتي حديثك نقول أن أنتي تكبيرة الإحرام ما قتي تحريمها التكبير كني أنا نتي سلك حرام من دي أوري أنا نحون حرام من لان كم هو بيجي تسلين قل لي أنا نتي الله أكبر إيجي يمبرا من مخا سو يمبرا من مخا هل هاي يمبرا من مخا أو ترند يمبرا من مخا ضرورة جهتي دعامي يمبرا من مخا ضرورة جهتي ano famu min nem parama maga ho ho haramun tenya nam maga salle ke dan na debari maganta salle ke gullu naam kenya ni ati wa tahliluha التسليم agar kubinu haramu idengin dindenni maniya salle ke dengin dindonni maniya at taslim assalamu alaykum ya ngana salamun dabartan kubinu gah kabe amaha idagandangani naam ni nya halal len nganda yo kenya ni tahliluha taslim sara al musalli bil taslim yahillu lahu ma haruma alayhi fiha bit takbir min al kalam ko digamendo hinu beni ga taxawa sallin noqanti naam sasa agati takbiratu al ihram ar haditha ke ben dalin ngayre takbiratu al ihram kani allahu akbar ngane sallin jofana awa agati tahrimuha at takbir wa tahliluha at taslim حديثك حديث حسن أخرجه الأربعة إلا النسائي من حديث علي بن أبي طالب حديثين نعم كم براتي وبعدها أفلي من يفلي الله أكبر كهلا ورن تكبيرة الإحرام كهلا أنغرتي الله أكبر أنغران كتنغروتو أني سغانجي جمعكم كم براتي تعمل لك خرنا الاستفتاح الناري سلك نغني مدبر الاستفتاح دعاء الاستفتاح اي سننان اما راي ميغرا كوندا نانتي وهو سنه كني سننان نعم سنن منيا انا دبري نان امبرا جا كما واجبي غاهتي انتان نان كاتنا انا تخونو بس لي بغا دبر ادو بيغا ما دبري كنت كاتني ميدي ابراجون تانيرا نعم انغناتي الله اكبر نا du'a'uki khara ko garne mo khobe kenni sunna nyay be gara da badaru be gama da bari intabana se de be gama da bari asallin intabonno de asante nyande kha be gara da bari kenya baracen koren naam ati wa huwa sunnatun kenni sunna nyay qawlu se ve ke be nanti subhanak senna ko ngandanga allah allahumma ukamango senna ko nganda وبحمدك تان ارو تان تي غاندينغا وتبارك اسمك انت قلنا مباركين تان كلانك اندرا وتعالى جدك انت باخون انان كلانك ولا اله غيرك او باتي كمان سنتدو انت ناغاني كين اباتي نانتو غانتا نانكين الله سبحانه وتعالى tigandi sefonya ekino kon kha muallifu rahimahullah awarni su fasari kane yo hotanan wona nay hube gaiti kuy kunanti allahumma ba'id bayni wa bayna khataayaaya kama ba'adta bayna al-mashriq wal-maghrib allahumma naqqini min khataayaaya kama yunqa ath-thawb al-abyad min ad-danas allahumma ighsilni min khataayaaya bi-thalji wal-maa'i wal-bard ha hotanan wono hube gaiti ke naam kenya ni bon digamenke hadith no nanti subhanak sinna ko ngankin alla dan allahumma e o kamanko wa bihamdika tanti gandenga wa tabaraka ismuka antu kunnan barakinta andara an kallanka wa ta'ala jadduk antu ba kunnan kallanka wa la ilaha ghayruk wa batika mane suntano antana ganken abate ngantuma نعم هنا يلي أتي الركن الأول قمبون بنا القيام ننتجي سلن دي فرلن سلن دي مع القدرة كهني ركتو ينغ أنغن كتادنغ والدليل في دخول لنا كيف قوله تعالى كاللن كنت في وقوموا لله قانتين قانتجي الله دا دو مغيان كانو غنقاي kanchigi Allah da qanitina qurano gan khay yo kogra ko mo no xano yonanti awa hafidhu ala salawat wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin arruknu thani gombon pillandi takbiratul ihram haram kabari agana Allahu akbar hanaki wa dalilu fi qulana kabi al hadith faram badi senyan agati tahrimu hasalik haram dinde aga ho haram namaga gamen sallegi gollu at takbir kenna ngana ti allahu akbar wa وتحليلها دنجن دياغا هينو بنو دنجن ناندا ايغا كابي التسليم كن سلام عليكم وبعدها كيسو هللي الله اكبر كهللي الاستفتاح وسلك يمون يندندو انوانو وهو سلك يمون يندندو انوا سنه سننيان قول سفيك بننتي سبحانك اللهم سنخ غندو وكما وبحمدك اروت انتي غندنا تبارك وتبارك اسمك انت غنن كلن كندرا انقرا تعالى جدك ان شوبا فنن كلنك ولا اله غيرك باتكمن سنتنا باتين تونوا غنتن انكن الله اوراني انت ننتن كما نغن كينا غن قوا باتين وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.